فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أتيت إلى عامل يعمل في محل لبيع الأثاث وقلت له سأعطيك راتبا أفضل من راتب صاحبك وكفيلك لكي يعمل لدي، لا يجوز هذا، هذا اعتداء على حقوق المسلم، لا يجوز. جيب لك عامل غيره، كمال واجب، كلهم حاجة إلى العمل. نعم.